وما ينبغي له وما يستحق على عبده من العبودية ومعرفة تقصيره. يقول الشارح بعد هذا: فسحقا وبعدا لمن زعم أن المخلوق يستغني عن معرفة عن مغفرة ربه. وقد يوجد مخلوق يزين له الشيطان فيستغني فيعتمد على غير الله فيترك الله بدعوى إنه ملوث لا يستطيع أن يصل إلى الله إلا بوسطاء، فيتخذ واسطة يعتمد على هذه الواسطة ويرجوها ويخاف منها، فيعرض عن الله سبحانه وتعالى إعرادا كليا، أو يقول إنه يجب على الله أن يثيب المطيع وأن يعذب العاصي، هكذا يتقول على الله. فسحقا لهؤلاء. وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية. ثم قال الشارح: فإن لم يتسع فهمك لهذا الذي شرحنا فانزل إلى وطأة النعم، انظر إلى النعم، فكر في النعم، نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، راجع صفحات أعمالك حيث كنت غير موجود فأوجدك، نعمة الوجود، نعمة الصحة، نعمة الإيمان، نعمة الإسلام، نعمة العلم والمعرفة، نعمة التوفيق، راجع هذه النعم وما عليها من الحقوق، كم عليها من الحقوق، ووازن بين شكرها وكفرها، بين شكر هذه النعم وبين كفرها، فحينئذ تعلم أنه سبحانه لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، إن رحمهم فعطاهم وأكرمهم وأدخلهم جنته ذلك بفضله سبحانه ليس بواجب عليه، وإن آخذهم بتقصيرهم وكفرانهم وعذبهم على ما ارتكبوا وعلى تقصيرهم وذلك منه عدل، ولا يتأتى كما قلنا من الله سبحانه وتعالى إلا الفضل أو العدل ولا ظلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.